ذكرنا قصة وقعت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، تكلم فيها بعضهم إما جهلا أو ذهولا، ثم لم يأمره عليه الصلاة والسلام بإعادة الصلاة، كما وقع ذلك لمعاوية بن الحكم السلمي رضي الله عنه في قصة مروية في صحيح مسلم، وذكرتها في تمامها في كثير من المجالس. والآن فقط آخذ منها الخلاصة، حيث كان يصلي يوما، والحديث هو الذي يحدث به، كان يصلي يوما وراء النبي صلى الله عليه وسلم، فعطس رجل لجانبه فقال له: رحمك الله، العاطس يصلي والمشمس معه يصلي وراء النبي صلى الله عليه وسلم. فنظر إليه الصحابة الذين حوله بمكالة عيونه، فضج وناق راعا ورفع صوته عاليا وقال: وثكل أمي، ما لكم تنظرون إلي؟ ظهر أنه تنبه في الصلاة أن لا أخطأ خطأ فاحشا، لأنه قال: فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة أقبل إلي، والله ما قهرني ولا كهرني ولا ضربني ولا شتمني، وإنما قال لي: إن هذه الصلاة لا يخطئ فيها شيء من كلام الناس، إنما هو تسبيح وتحميد وتكبير وتلاوة القرآن، لا يخطئ فيها شيء من كلام الناس. مفهومه أن كلام الناس في الصلاة يبطلها. هل بطل الصلاة هذا الرجل؟ الجواب: لا. لماذا؟ لأن رسول صلى الله عليه وسلم لم يأمر بهذا الصلاة، وإنما أدبه بهذا الكلام اللطيف، لم يزل على أن قال له: إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هو تسبيح وتحميد وتكبير وتلاوة القرآن. ولما رأى نصره عليه الصلاة والسلام في تعليم هذا المخطئ، نشط ليوجه أسئلة عديدة، وأجابه الرسول عليه السلام عليها، وهي مذكورة في صحيح مسلم. هذا ما يمكن أن نقوله داخل الشكر. ثم نفى القياس، لم يكن قياس يعني جمله، وانما النفي الذي وقع لابن حزم، وانه شنع على مثبتي القياس بقوله ان الادله الشرعيه لم تستوعب المسائل الشرعيه، المسائل التي تحدثت، وقال ان كل مساله لا بد لها من نقص الشرع، لكن قد تخفى على العالم، فحينئذ يقيس ضروره. واستدل بان ابن حزم رحمه الله نفي القياس وحيد على المسؤول، وقال وفقده مجمل وزينه بعمله، وزادوا على ذلك الشيخ بقوله أن المثال الذي ضربه ابن حزم يوضح هذا الأمر، وهو أنه ذكر جملة ما استدل به مثبتي القياس هو تحريمهم لضرب الأبوين الوالدين، وقال استدلوا وقال قالوا أن القياس على التأثير، إن الله عز وجل حرم التأثير، فلذلك أولى يحرم الأسباب. وقال ابن حزم أن تحريم التأكيد جاء بنصوص كتاب والسنة، منها الأمر بالإحسان والأمر بالبر والأمر بخفض الجناح والأمر بالركاء، الأوامر تدل على تحريم الكذب، لأنه ليس هناك أي عاقل يقول بأن من البر أن تضرب والديك أو من الإحسان وغير ذلك، فنفى كون أن الأدلة الشرعية لا تستوعب الأشياء التي حدثت، لم يكن القياس ضرورة، وقالوا أنه يعتبر القياس مثل ما يعتبر مثلا أكل الميتة أو مثل التقليد وغير ذلك، يجوز عند الضرورة مع إطلاق التحريم في الجملة. أنا أعتقد أن هذا الجواب هو تلفيق بين ما في ابن حزم صراحة للقياس، وبين قول الإمام الشافعي الذي ذكرته آنفا، فهو الحق المقياس ضروره. ذلك لان ابن حزم لا يقول حتى المقياس الاول. ومعنى التاويل السابق ان رجل اذا قال لقائل تادب مع فلان ولو ان لا تقول الا مطلوب، هل يفهم ابن حزم من هذا انه يعني هذا العربي المتكلم لانه من باب اولى ينهى المامور منه لان يقول للضيف او للعالم او انه ينهاه من باب اولى عن ان يضربه بك؟ ايش فائده الاستدلال بتمام الايه؟ هو لا يقول في القياس حتى القياس الاولي الذي هو مفهوم من اللغه العربيه بداهه. ولذلك فلا تجده يقول باي قياس حتى بهذا القياس الاولي، وهو ان كان كل قياس على وجه الارض كما يقول ابن حزم. وماذا نقول عن هذه الكلمه التي يقارع بها دائما خصومه؟ هذا قياس، والقياس كله باطل، ولو كان منه حق لكان هذا منه عن الباطل. هذه كليفه مجموره لا يعرض عنها ابدا. فالصحيح ان ابن حزم يعني توسع جدا في الطعن في القياس والقائسين. اما كون هو يقع في مخالفه الذم القياس والقائسين، هذا ليس معناه انه يقول بشيء من القياس، لكن هذا معناه ان القاعده التي وضعها هي ليست قاعده سليمه. نحن نجد مثلا كثير من العلماء وبخاصه الحنفيه منهم وعلماء الكلام يضعون قاعدة ثم عند التفريع لا يكلمونها. هذا لا يعني أنهم لا يكلمون في القاعدة، لكنه يعني لأنهم يقاعدون قواعد هم يضطرون إلى مخالفتها لأنها ليست سليمة على إطلاقها. مثلا معلوم في أصول الحنفية أنه لا يجوز تقصير المقطوع أي المتراسل بنص العهد. هل هم في تفريعهم للأحكام الفقهية يلتزمون هذه القاعدة؟ أي هذا الطريقة؟ يقولون لا يرتدي بالحديث الضعيف الأحكام. هل يلتزمون ذلك؟ كم وكم من مرات خالفوا هذه القاعدة وأثبتوا أحكاما شرعية في أحاديث ضعيفة. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فضيلة الشيخ حفظه الله، يقول السائل: ما حكم استخدام بطاقات الاعتماد مثل أمريكان إكسبريس والتي تصدر من قبل مؤسسات مالية مقابل دفع أجور سنوية ثابتة على البطاقة حوالي 120 دولار سنوية، وهذه البطاقة تخول حاملها من شراء حاجياته دون دفع مبلغ، ثم بعد ذلك ترسل له الفواتير كما هي حسب قيمة الشراء الفعلية، فما حكم التعامل بمثل هذه البطاقات؟ أرجو التوضيح وجزاك الله خيرا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم, ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد, فإن خير الكلام كلام الله, وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم, وشر الأمور محدثاتها, وكل محدثة بدعة, وكل بدعة ضلالة, وكل ضلالة في النار. وبعد, فإن الله تبارك وتعالى يقول في كتابه الكريم: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. ويقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لعن الله آكل الربا وآكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه. وكثير من الأحكام الشرعية منوطة ومربوطة بهذا المبدأ الذي أسسه ربنا عز وجل بالآية السابقة, وفصل شيئا منها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الذي ذكرته آنفا, وهناك أحاديث أخرى تدل حول هذا البيان لهذه الآية الكريمة, كحديث لعنه صلى الله عليه وآله وسلم في الخمس عشرة وعدهم عليه الصلاة والسلام, فذكر في أول قائمة شاربها, وذكر ساقيها ومستقيها وحاملها والمحمولة إليه, وغير ذلك ممن كلهم يجتمعون على التعاون على المنكر. وإذا عرفتم وتذكرتم هذه الحقيقة من تلك الآية الكريمة ومن الأحاديث النبوية, حين ذاك تعلمون أن القاعدة أنه لا يجوز التعاون على المنكر وإنما على البر والتقوى. وإذ الأمر هكذا, البطاقة التي ذكرتموها آنفا لها حالتان اثنتان: إما أن تكون من باب التعاون على الخير وتيسير أعمال الناس وقضاء مصالحهم دون ربا مما يسمونه اليوم فائدة, أي دون فائدة مادية وهي الربا بعينها. إما أن تكون هذه البطاقات لا يقابلها شيء من الربا, فهنا ذاك لا نرى فيها شيئا منكرا, وإنما هي تكون على الأصل, والأصل في المعاملات الإباحة, كما كان شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى كان يقول كلمتين هامتين جدا: الأصل في التعبديات الممنوع, والأصل في العاديات الإباحة. الأصل في العبادات المنع إلا بدليل, فمن أراد أن يتعبد الله فلا بد له من دليل, وعلى العكس من ذلك فالأصل في العادات الإباحة إلا بدليل. وهذا التعامل لهذه البطاقة لا يخفى على أحد أنها ليست من العبادات وإنما هي من المعاملات. وعلى ذلك فإن لم يوجد في الشرع ما يمنع من التعامل بها فهي مباحة, وإلا نظر إلى ما قد يكون فيها من مخالفة للشرع. وقد أتيح لي أن أتباحث مع بعض الإخوان الذين ابتلوا أو طبتهم أسرارهم وتجاراتهم أن يتعاملوا بهذه البساطة وأن يشتروا بها حوائج تبلغ أثمانها الألوف المؤلفة إن لم نقل الملايين المملنة. ففهمت منه بأن الأسعار التي تباع بهذه البساطة ليست هي الأسعار التي يدفعها كل شهر، وإنما يضاف عليها نسبة معينة هي التي يحصلها البنك مصدر هذه البساطة، يحصلها مقابل تيسيره لمثل هذه المعاملات. فإن كان هذا إن كانت هذه الفائدة ليست هي كالفوائد التي تأخذها البنوك الربوية مقابل القرض، وإنما هذه الفوائد أو الزيادات على ثمن البساطة الحقيقي إنما هي إجراء أو أجرة إجراء معاملات أي جائزة، وإن كانت من طريق الربا التي تؤخذ مقابل القرض فحينئذ يقاد كل قرض جر نفعا مشروطا سلفا فهو ربا. وعلى ذلك أنا شخصيا لا أستطيع أن أرد في واقع هذه الزيادة إذا صح ما سمعته، هل هي ربا أم هي أجر على هذه المعاملة. فإن كان الأمر الأول فهو حرام واضح لأنه مقابل يقابل باسم الربا، وإن كان مقابل تيسير معاملات وإجراء معاملات لا وقت ولا قيمة فهي مباحة. والله أعلم. فضيلة الشيخ حفظك الله، يقول السائل هل يوجد في القرآن الكريم مجال أرجو التوضيح؟ هذه المسألة كثيرا في سلسلة هذه وتكلمنا فيها بما يسر الله لنا، فأقول بناء على ما كنت فهمته من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه البار ابن قيم الجوزية أن المجاز المدعى عند علماء الكلام وعند المعطلة في كثير من آيات الله وصفاته فمثل هذا المجاز لا أصل له. وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن ما يسميه أولئك مجازا يحتجون به على أهل السنة في إثبات مجازهم هم، يقول ليس ذلك من باب المجاز، وإنما هم يسمونها بهذا الاسم أي على حد قوله عليه الصلاة والسلام لا يكونن في أمتي أقوام يشربون الخمر يسمونها بغير اسمها. أو مثلا يعني علماء الكلام يدعون أو يستدلون على إثبات مجازهم الذي عطلوا به كثيرا من صفات ربهم تبارك وتعالى بمثل قوله عز وجل واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها وإنا لصادقون. فابن تيمية رحمه الله يقول إن هذه الآية لا يصح لهم أن يستدلوا بها أن فيها مجازا، لأن المجاز في عرف القائلين به إنما هو إخراج المعنى المتبادر من الآية وهو المعنى الحقيقي إلى معنى المجازي لا يسبق إلى الذهن، وإنما يضطر أن يذهب إليه السامع لذلك الكلام لدليل أو لقرينة. والواقع في هذه الآية وأمثالها أن الأمر على العكس من ذلك، أي حينما يسمع الرجل العربي هذه الآية حكاية عن لسان إخوة يوسف عليه السلام، واسأل القرية، لا أحد يتبادر إلى ذهنه أنه يأمر بسؤال القرية بجبالها وبحيطانها وبأشجارها وترابها ورملها ونحو ذلك، وإنما يتبادر إلى الذهن أهل القرية وأهل القافلة. فإذا هذا هو المعنى الحقيقي، وليس يسمى هذا بالمعنى المجازي، لأنه المعنى المتبادر إلى الذهن من هذه الآية هو المعنى الحقيقي. ولو أنهم اصطلحوا على تسميته لأنه مجازي وأنه من باب مجاز الحذف والتقدير كما هو المتبادر على ما قلت آنفا أنه المعنى المراد من الآية واسأل القرية أي أهل القرية، وهكذا في تمام الآية، فالمعنى هنا الظاهر هو المعنى الحقيقي خلافا ما يسمونه هم بالمعنى المجازي. هذا ما يمكن ذكره بهذه المناسبة. وخلاصة ذلك أن المجاز أن يكون مجازا حقيقيا في عرف القائلين بالمجاز فهذا لا أصل له في القرآن الكريم ولا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وإما أن يكون معنى حقيقيا أطلقوا عليه إنه مجاز، فحينئذ نقول إنه تسمية على غير حقيقتها كما سبق آنفا يسمونها بغير اسمها. هذا ما عندي، ونسأل الله أن يوفقنا لفهم كتاب ربنا وسنة نبينا على منهج سلفنا الصالح رضي الله عنهم. نعم. فضيلة الوالد حفظك الله، عندما يذكر ابن المنذر الإجماع على مسألة هل يقصد الإجماع العام أم شيء آخر كإجماع الشافعية مثلا؟ لا، واضح جدا أنه يعني إجماع العلماء وليس إجماع مذهب واحد كالشافعية على اعتباره هو أنه كان منهم. ولكن الذي ينبغي أن يلاحظ في مثل هذه الإجماعات المنقولة إنما هي من موارد النزاع، فإن قول القائل أجمع على كذا فهذا في حدود ما اطلع هو عليه، فكثيرا ما يكون هناك من خالف الإجماع المنقول فيكون منقوضا بمثل تلك المخالفة. ومن اطلع على كتاب مراتب الإجماع لأبي محمد بن حزم وتعليق شيخ الإسلام ابن تيمية عليه يجد كثيرا من الإجماعات التي ادعاها ابن حزم منقوبة بتعقب شيخ الإسلام ابن تيمية عليه، مع ملاحظة شيء هام جدا، ألا وهو أن ابن حزم من العلماء القليلين جدا مما لا يتوسع في ادعاء الإجماع في بعض المسائل، وهو كثيرا ما ينقل حينما يبحث بعض المسائل الفقهية في كتابه المحلى، كثيرا ما ينقل دعوى بعض العلماء على إجماعهم على ما ذهب إليه البعض، فتراه يسارع إلى إبطال ذلك الإجماع بالنقل عن بعض التابعين أو من دونهم وبإسناده الصحيح أنهم قالوا بخلاف ذلك الإجماع. والأحسن في مثل هذه الدعوة أن يقال اتفق العلماء ولا يقال أجمعوا، لأن الإجماع صعب جدا نقله والتحقق من ثبوته. أما الاتفاق فيعني أن الذين بلغ مدعي الاتفاق قولهم في المسألة توافقت واتفقت أقوالهم، فحينئذ يكون من قال اتفقوا أقرب إلى الصواب من قال في مثل ذلك الاتفاق أجمعوا. وختام الأقول من روائر كلمات الإمام أحمد رحمه الله والتي تروى عنه بالسند الصحيح ما رواه ابن عبد الله في مسائله عن أبيه أنه قال من ادعى الإجماع فقد كذب وما يدريه لعله مختلف. هذه هي الحقيقة فيما ينقل في كتاب المذكور آنفا ابن المنذر، أن كثيرا من الإجماعات التي فيه ينقضها من جاء بعده لأنه أحاط علمه بما لم يحيط به علم ابن المنذر. ولهذا الإجماع الذي لا يمكن إنكاره هو ما يعبر عنه ابن حزم رحمه الله نفسه حينما تكلم عن الإجماع في كتابه الإحكام في أصول الأحكام، ذكر هناك أن لا إجماع إلا ما يساوي ما هو معلوم من الدين بالضرورة، وذلك يعني أن المسلمين كافة علماءهم ومن دونهم يكونون متفقين على شيء ما تحليلا أو تحريما، فهذا هو الإجماع المعلوم من الدين بالضرورة. ومثله أعني مثل هذا الإجماع هو الذي جنح إليه الإمام الشافعي في كتابه المعروف بالرسالة أو في غيره حين استدل على صحته بقوله تبارك وتعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. والشاهد في هذه الآية عطف الله تبارك وتعالى قوله عز وجل ويتبع غير سبيل المؤمنين على قوله في أول هذه الآية ومن يشاقق الرسول. قال تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين، لم يقل ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى نوله ما تولى ونصره لأنه وساءت مصيره، وإنما ذكر بين جملتين قوله عز وجل ويتبع غير سبيل المؤمنين، لأن سبيل المؤمنين هذا هو الإجماع الذي ينبغي على كل مسلم يريد أن يكون من الفرقة الناجية التي وصفها النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المعروف الذي يقول في آخره وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، قالوا من هي يا رسول الله؟ قال هي الجماعة. الجماعة هم الصحابة كما في رواية أخرى في السنن سنن النسائي وغيرها، هذه الجماعة هي سبيل المؤمنين، فمن خالفهم فقد شاق الله ورسوله. وهكذا فالآية أفادت هنا إشارة قوية إلى الإجماع الذي من خالفه خرج عن جماعة المسلمين وضل ضلالا بعيدا. نعم. فضيلة الشيخ حبيبك الله، ذكر لنا عنك بأنك تقول بتفسير أحكام التجنيد من ناحية شرعية إلى واجبة وغير واجبة، فنرجو توضيح الصادق وجزاك الله خيرا. نعم، أنا ذكرت هذا وضربت على ذلك مثالا معروفا، والآن معترف بأنني لست من أهل الاختصاص في علم التجويد، وإن كنت بفضل الله تبارك وتعالى وقد تلقيت القرآن وقرأته على أحد مشايخي في العلم وهو والدي رحمه الله تعالى، وعنده على الطريقة المتبعة عند القراء حتى هذا اليوم إجازة بأنه تلقى القرآن من قراءة حفظ وعلى قاعدته وأسلوبه في قراءة القرآن. لقد ختمت القرآن عليه رحمه الله وأحسن إلى حد كبير تلاوته وأعرف كثيرا من أحكامه، ولكن لست متخصصا، وأنا في كثير ما أذكر بأن الأمر إذا اضطرب على بعض الناس من عامة الناس الذين لا علم عندهم، إذا اضطرب وأشكل الأمر عليهم في مسألة ما، فبعضهم من أهل العلم يقول مثلا بالتحريم، وبعض آخر يقول بالجواز، أو أحدهم يقول بوجوب الشيء والآخر يقول باستحبابه، فإذا ورد عليه مثل هذين القولين المتناقضين فينبغي أن يراعي الصفات القائمة في كل من العالمين المختلفين ليرجح قول أحدهما على الآخر. ومما كنت أذكره ولا أزال أن ينظر من هو المتخصص منهما في هذا العلم الذي اختلف قوله مع قول غيره. والآن هنا إذا قلت لكم لست متخصصا فلا أعني أنني أجهل أحكام التجويد وقواعده، وإنما أعني أنكم إذا سمعتم من عالم قولا يخالف ما ذكرته وما ستسمعون مني مثاله، إذا سمعت منه ما يخالفني فلا غرابة في ذلك، لأن الاختلاف شيء واقع لا محالة، ولو كان هناك مخلص ومنجاة من الخلاف في بعض الآراء والأفهام لكان أولى الناس بذلك أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف هم قد اختلفوا في مسائل كثيرة لا حاجة لي الآن أن أذكر شيئا منها، وحسبي أن أعود إلى المسألة، وهي أن علماء التجويد مثلا يقولون أن المد على ثلاثة أقسام، قسم يسمون بالمد الطبيعي ويقولون بأنه يحرك حركتين، وقسم يسمونه بالمد المنفصل ويقولون إنه يجوز مده حركتين وأربعا وستا، والمد المنفصل والمد المتصل إنما يمد خمس حركات. فضربت بهذا مثلا فقلت لا يجوز عندهم أن يمد القارئ المد الطبيعية أكثر من حركتين، فإذا مدها ثلاث حركات أو أربعا فقد خالف تلاوة المتوارثة خلفا عن سلف. لكنهم كما سمعت مني آنفا يقولون في المد المنفصل يجوز لك أن تمد حركتين وأربعا وستا، فهذا توسع في المد، فيجوز لك أن تمد هذا المد المنفصل كالمد الطبيعي، ويجوز لك أن تمده ست حركات أكثر من المد المتصل حيث لا يجوزون مده لا بأقل من خمس ولا بأكثر من ذلك. وقلت وبذلك ألهي الجواب عن هذا السؤال، كما يوجد في الأحكام الفقهية مثل هذا التفصيل، يجوز يستحب لا يجوز، كذلك يقال في الأحكام التجويدية، فمنها ما يجوز ومنها ما لا يجوز. ومن المعلوم من الأشياء التي لا تجوز بهذه المناسبة قراءة القرآن على التلاحين الماجنة، التلاحين الموسيقية، فإن القرآن كلام الله تبارك وتعالى فهو أقدس من أن يقرأ على ما يشبه قراءة الأغاني وما شابه ذلك من النجوم. وختاما أقول، جاء رجل إلى عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه فقال له: إني أحبك في الله. فبادره ابن عمر بخلاف ما كان يظن أن يبادره به، حيث قال له: أما أنا فأبغضك في الله. قال: عجبا، أنا أقول أحبك في الله وأنت تقول أبغضك في الله؟ قال: نعم، لأنك تلحن في أذانك وتأخذ عليه أجرا. فإذا كان لا يجوز تلحين الأذان، والمقصود به كما هو واضح ظاهر التطريب به كما يفعل بعض المؤذنين في بعض البلاد العربية، حيث يرفع الصوت ويهبط به ويمد ما لا يجوز مده ويقصر ما ينبغي مده وهكذا، مراعاة لقوانين موسيقية. فهذا إذ كان لا يجوز في الأغاني وليس قرآنا، فمن باب أولى أن لا يجوز مثله في تلاوة كلام الله تبارك وتعالى. هذا رأيي فيما يتعلق بأمر التجويد. نعم. فضيلة الشيخ حفظك الله، ما حكم الجماعة الثانية في المسجد؟ وإذا كانت مكروهة وأتيت بعد انتهاء الجماعة الأولى، فهل أعود إلى بيتي وأصلي الصلاة في البيت؟ نرجو التوضيح حسب الله. هذه المسألة اختلف فيها الفقهاء من الأئمة الأربعة ثم من تابعهم، فأكثرهم على القول بكراهة تكرار الجماعة في مسجد له إمام راتب ومؤذن راتب. المؤذن يؤذن يجمع الناس للصلاة في هذا المسجد، والإمام يأمهم ويصلي بهم. أما مسجد على قارعة طريق ليس له إمام راتب ولا مؤذن راتب، فتجوز الجماعة الثانية وما بعدها فيه. كلما دخلت جماعة أقامت الصلاة جماعة، لا حرج في ذلك بهذا الشرط المذكور، وهو أن لا يكون له إمام راتب ولا مؤذن راتب، بخلاف ما إذا كان للمؤذن للمسجد مثل هذا الشرط، فحينئذ تكره عقد جماعة ثانية. هذا مذهب الإمام أبي حنيفة والإمام مالك والإمام الشافعي. أما الإمام أحمد فرواية المشهورة عنه أنه يقول بجواز تكرار الجماعة في المسجد الواحد، لكني وجدت في كتابه المعروف بمسائل الإمام أحمد رواية أبي داود السجستاني صاحب السنن المعروف بسنة داود وجدت يروي عن الإمام أحمد أنه قال تكره إعادة صلاة الجماعة في الحرمين الشريفين أكثر من غيرهما. فرأيت في هذا النقل الصحيح الذي نقله أبو داود في مسائله عن الإمام أحمد رحمه الله ما يوافق أقوال الأئمة الثلاثة الذين ذكرتهم آنفا. وكلام الإمام الشافعي في كتابه المشهور والمسمى بالأم صريح جدا في هذه المسألة، وفيه فائدة قلما تلتقط من غير كتابه، حيث قال بلسانه العربي القرشي: وإذا دخل جماعة المسجد فوجدوا الإمام قد صلى صلوا فرادى، وإن صلوا جماعة جازت صلاتهم، وإنما أكره ذلك منهم لأنه لم يكن من عمل السلف. ثم قال: وأما مسجد على قارعة طريق ليس له إمام راتب ولا مؤذن راتب فيجوز تكرار الجماعة فيه. ثم قال: وهذه هي الفائدة العزيزة التي أشرت إليها آنفا، وأن قد حفظنا أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فاتتهم الصلاة مع الجماعة، دخلوا المسجد فوجدوا الإمام قد صلى صلوا فرادى. قال: وقد كانوا قادرين على أن يجمعوا في مسجد مرة أخرى ولكنهم لم يفعلوا لأنهم كرهوا أن يجمعوا في مسجد مرتين. والحكمة في هذا الحكم الذي تبناه الأئمة الثلاثة وتبعهم الإمام أحمد في تلك الرواية الصحيحة عنه أن القول أو أن إقامة الجماعة الثانية وما بعدها في المسجد الذي له إمام راتب ومؤذن راتب يؤدي إلى تفريق جماعة المسلمين، وعلى الأقل تقليل الجماعة الأولى، وأنها هي التي قال فيها الرسول صلى الله عليه وسلم: صلاة الجماعة تفضل صلاة الفجر بخمس، وفي الرواية الأخرى ب27 درجة. فهذه الفضيلة إنما تختص بها الجماعة الأولى لما سبق من الدليل أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا إذا فاتتهم الصلاة مع الجماعة أي الأولى صلوا فرادى. فلماذا صلوا فرادى؟ ذلك أولا لأن الفضيلة التي ذكرناها آنفا أنها ب27 درجة قد فاتت فلا مجال لتعويضها، وثانيا لأن عمل السلف كان على عدم إعادة الجماعة. فالجماعة الأولى هي التي أشار إليها نبينا صلوات الله وسلامه عليه في الحديث الذي أخرجه الشيخان في صحيحيهما من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد هممت أن آمر رجلا فيصلي بالناس، ثم آمر رجالا فيحفظوا حطبا، ثم أخالف إلى أناس يدعون الصلاة مع الجماعة. الجماعة هنا للعهد أي الجماعة التي كان رسول